يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع درس جديد من بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. كنا قد وصلنا إلى القواعد المتعلقة بباب الإجماع بعد أن انتهينا من القواعد المتعلقة بالقرآن والسنة. نأتي إلى أحد أهم الأدلة التي يرتكز عليها في استنباط الأحكام الشرعية وهو الإجماع، والإجماع يتعلق به جملة من القواعد. من هذه القواعد التي ذكرناها من قبل قاعدة الإجماع بين المضمون والمقطوع، وقاعدة لا يشترط في صحة الإجماع انقراض المجمعين، والليلة مع قاعدة الإجماع من مخصصات العموم. الإجماع من مخصصات العموم. المعنى العام لقاعدة الباب أن الإجماع إضافة إلى القرآن والسنة فهذه أدلة كما ذكرت يرتكز عليها في استنباط الأحكام الشرعية. وعندنا على الجانب الآخر نص قرآني أو حديث نبوي يأتي ويفيد الإجماع ويفيد العموم. فهذا العموم الذي أتى في النص القرآني أو الحديث النبوي قد يخرجه عن عمومه الإجماع. لما؟ لأن الإجماع قطعي الدلالة. أما دلالة النص القرآني أو الحديث النبوي على العموم فهذه ظنية، لذا فالقطع يقدم على الظني. بمعنى إيه؟ بمعنى قوله تعالى مثلا وأحل الله البيع، وأحل الله البيع هذا نص قرآني يفيد أن البيع في عمومه جائز. وجه الدلالة أن قوله البيع اسم جنس محلى بالألف واللام الاستغراقية التي تفيد العموم، وأحل الله البيع أي أحل الله كل بيع. فدلالة هذه الآية وإفادتها للعموم هذه تسمى دلالة ظنية، بمعنى أن هذا العموم في هذه الآية ليس قطعيا بل قد يخصص. لذا تكلم العلماء في مسألة العام إذا جاءنا هل يجب أن نعمل به مباشرة أم نبحث هل خص أم لا. طيب احنا صفحة 70. فلذا تكلم العلماء في أن النص القرآني الذي يفيد حكما عاما أو الحديث النبوي الذي يفيد حكما عاما فدلالته على العموم دلالة ظنية. ما معنى أن دلالته على العموم دلالة ظنية؟ معنى ذلك أننا لا نقطع أن قوله تعالى مثلا وحل الله البيع لا نقطع بأن هذا نص عام لم يخصص. لما؟ لأنه قد يخص بآية أخرى أو بحديث أو بإجماع. إذن فدلالة النص القرآني أو الحديث النبوي الذي فيه نص عام هذا كما ذكرت يدل على العموم دلالة ظنية. فإذا جاء إجماع يخصصه الإجماع قطعي الدلالة، هنا يقدم الإجماع ويقال أن الإجماع أحد الأدلة التي تخصص العموم. بمعنى آخر أن النص العام الذي أفاد حكما عاما سواء نص قرآني أو نبوي فقد يخصص بنص قرآني مثله، وقد يخصص بحديث، وأيضا قد يخصص بالإجماع. لذا فالذي عليه جمهور الأصوليين أن الإجماع يخصص عمومات القرآن والسنة، الإجماع يخصص عمومات القرآن والسنة. وهذه القاعدة سوف نذكر أدلتها ونذكر جملة من التطبيقات العملية عليها، لأن هذا البحث إنما ينبني على كما في اسمه القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. فالقاعدة نصفها في التأصيل في القاعدة التي نذكرها، ثم نصفها الآخر في الأدلة والأمثلة العملية على ذلك. نعود فنقول أن قول جمهور الأصوليين أن الإجماع يخصص عمومات القرآن والسنة، وحينما يقول أن الإجماع يخصص عمومات القرآن والسنة إنما قصدوا بذلك أن هذا الإجماع ليس بذاته يخصص، وإنما هذا الإجماع الذي ذكره العلماء إنما بني على نص آخر من كتاب أو من سنة، فالإجماع نفسه لا يخصص لأن هذا إجماع من أقوال البشر، وإنما بني على نص قد لا نعرفه، علمه من علم وجهله من جهله. فما من إجماع إجماع صحيح إلا وقد بني على نص من كتاب أو من سنة، وخاصة في أدلة السنة، فقد يخفى الدليل نفسه ويظهر الإجماع ويظهر الإجماع. لذا فهذه القاعدة قاعدة الباب، قال عنها الآمدي لا أعلم فيها خلافا، قال الإمام الشيرازي وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. بمعنى إيه؟ بمعنى ركزوا في كلام الإمام الشيرازي لأنه مهم، نقرأه مرة أخرى ثم نشرحه. قال وأما الإجماع فيجوز التخصيص به، ثم قال لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. بمعنى إذا جاز لنا أن نخصص مثلا العموم في قوله تعالى وأحل الله الميتة، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا نص عام خص منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحل لنا ميتتان ودمان، فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا نص عام أفاد حرمة كل ميتة، فجاء الحديث يخصصه في قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان السمك والجراد ودمام. فمعنى الكلام لمن الشرازي إذا كان الحديث النبوي ظاهره يصلح أن يخصص آية فلأن يخصص النص القرآني بالإجماع من باب أولى، من باب أولى. بل قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه أن الإجماع في تخصيص الأدلة أقوى من النص الخاص. تأملوا، بيقول أن قوة الإجماع في التخصيص أقوى من قوة النص اللي هو كالحديث مثلا في التخصيص. لما؟ قال لأن النص الخاص كحديث نبوي يحتمل النسخ، وأما الإجماع فلا ينسخ بحال. بمعنى أنه قد يقول مثلا قائل أن الحديث الفلاني يخصص آية كذا فيأتي علم آخر فيقول لا هذا الحديث منسوخ فلا يخصص الآية. أما الإجماع فأقوى، لأن الإجماع لا ينسخ بحال. كل هذه من قرائن التي تعضد من قاعدة الباب. أي قاعدة؟ الإجماع من مخصصات العموم. إذا أريد منكم أن أقرأ قول العلماء أن تكتبوا هذه النقاط المهمة التي تؤيد قاعدة الباب. أيضا مما يؤيد قاعدة الباب ما ذكره ابن قدامة، ما ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه، قال وهو يذكر قرائن التي تعضد أن الإجماع يخصص العموم، قال الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال. الإجماع قاطع أي حجة قطعية. لما؟ لأنه إجماع الأمة، وقد ضمن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجتمع أمته على ضلالة. وهذه كما ذكرنا أن نقول أن أحد العلماء ليسوا معصومين من الخطأ، إنما الأمة في مجموعها معصومة. عندنا أمور ثلاثة: شخص النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، أحد العلماء البخاري أو الصحابة كأبي بكر، أحد العلماء وكبار العلماء والصحابة أحدهم ليس معصوما، قد يخطئ صديق الأمة والفاروق الملهم وعلي وغيرهم. الأمر الثالث أن الأمة في مجموعها معصومة من الخطأ. ما دليل عصمتها؟ النص القرآني: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فوسطية الأمة تقتضي ألا تجتمع على ضلالة وألا تجتمع على خطأ. ودليل عصمتها أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع، تأملوا، نفى اجتماع الأمة على ضلالة بالمفهوم أنه حال الانفراد قد تقع في الخطأ، أما مجموع الأمة فلا تجتمع أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة. لذا نقرأ كلام ابن قدامة، قال الإجماع قاطع والعام أي النص الذي أفاد العموم كآية أو حديث يتطرق إلى الاحتمال، وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ. يعني عايز أقول أن كون الإجماع العلماء، كون العلماء أجمعوا على تخصيص آية أو حديث، هذا الإجماع ليس من فراغ، إنما جاء إجماعهم هذا عن دليل قاطع بلغهم، فأجمعوا بناء على هذا الدليل على أن هذا النص القرآني العام مخصص. خلاصة ما سبق من أقوال العلماء أنهم يدورون ويدندنون حول هذا المعنى، أن من أقوى القرائن والأدلة التي تؤيد قاعدة الباب أن الإجماع يخصص العموم أن الإجماع دليل قطعي، ودلالة العام على أفراده ظنية، والقطع مقدم على الظني. عندنا مقدمة ونتيجة. بما أن إذن المقدمة الأولى الإجماع دليل قطعي، ذكرنا أدلة ذلك. المقدمة الثانية دلالة العام على أفراده ظنية. يعني إيه؟ ما معنى دلالة العام على أفراده ظنية؟ يعني قوله تعالى مثلا وأحل الله البيع، ليس لأحد أن يجزم أن هذه الآية التي من كتاب الله أفادت العموم على أفرادها، بل نقول دلالة العام في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فدلالة هذا العام على أفراده على البيعات ها أفادت الظن وليس اليقين، لأنه قد تخصص وبالفعل قد خصصت في السنة. مثلاً حرم بيع الكلب، بيع الميتة، بيع الخنزير. فدلالة العام في قوله وأحل الله البيع الحكم بحل كل البيوع هذا حكم ظني. لما؟ لأن الآية قد خصصت، وقلما تجد حكما عاما إلا وقد خص. وقلما تجد حكما عاما إلا وقد خص. قلما وهذا بمعنى أن هناك عمات لم تخصص، لكن هذا قليل جدا. إذن عندنا كما ذكرنا مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى الإجماع دليل قطعي. المقدمة الثانية أن دلت العام على أفراده ظنية، بما أن إذن النتيجة أن القطع مقدم على الظن وعليه، فالإجماع له أن يخصص عموم الأدلة الشرعية. نأخذ أمثلة على ذلك ليكون الكلام يعني أيسر في توصيل المعنى. قال عز وجل في سياق ذكر المحرمات من النكاح، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى الله جل ما حرم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم إلى آخر الآية، حرم هذه الأصناف من النساء. ثم قال في سياق المحرمات والمحصنات من النساء. كلمة المحصنة في القرآن تأتي على عدة معان، منها المتزوجة كما في هذه الآية والمحصنات من النساء، فالإنسان يحرم عليه أن يتزوج من امرأة متزوجة، بل حرم القرآن وحرم الشرع أن الإنسان يعرض بالنكاح لامرأة في عدتها. طيب، والمحصنة قد تأتي أيضا بمعنى العفيفة، والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات فجدوهم 70 جلدة. فهنا المحصنة هنا مراد بها الإيه؟ العفيفة. وقد تأتي المحصنة بمعنى الحرة، وقد تأتي المحصنة بمعنى المرأة الحرة خلاف الأمة. فبحسب السياق وبحسب موضع الكلام، قوله تعالى وما لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات، هنا المحصنة معناها إيه؟ معناها الحرة. الله جل ما أباح نكاح الأمة إلا لمن عجز عن نكاح الحرة ولم يملك مهر الحرة، فقال وما لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم. فالمحصن هنا في هذا الموضع بمعنى الحرة، مرأة الحرة خلاف الأمة. وقد تأتي كما ذكرت بمعنى إيه؟ وقد تأتي بمعنى المرأة العفيفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يرمون المحصنات يرمون العفيفات. وقد تأتي المحصنة بمعنى المرأة المتزوجة، كده المعنى الثالث. قد تأتي بمعنى المرأة المتزوجة التي لها زوج، كما في قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء والمحصنات من النساء. طيب، فهنا في قوله تعالى في ذكر المحرمات والمحصنات من النساء إلا، هذا استثناء إلا ما ملكت أيمانكم، والمعنى أنه يحرم عليك أن تتزوج من امرأة لها زوج إلا إذا كانت أمة من ملك اليمين. معروف أن كان في الجهاد إذا وجد سبي من النساء وقعت في أيدي المسلم يستبرئها بحيضة ثم يطأها بلا عقد ولا زواج وما شابه ذلك. فهنا حتى لو كانت لها زوج يستبرئها المسلم بحيضة ثم يطأها، فالشرع حرم على المرأة أن يتزوج امرأة لها زوج إلا لو كانت في السبي، فقال إلا ما ملكت أيمانكم. فهذا العموم في قوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذا جمع مضاف في العموم، خرج منه بالإجماع الأخت من الرضاعة، وأيضا من وطأها الأب والابن، بمعنى إذا كانت هذه المرأة التي وقعت في سهمك من ملك اليمين كان قد وطأها أبوك أو ابنك فيحرم عليك وطأها. فخرج من العموم في النص القرآني إلا ما ملكت أيمانكم. الشرع الآية أباحت أن تطأ، أباحت لك أن تطأ كل امرأة من ملك اليمين حتى لو كان لها زوج، ولكن يخص من ذلك بالإجماع الأخت من الرضاعة إذا كانت مثل هذه المرأة أختك من الرضاعة، أو كانت قد موطوءة قد وطأها أبوك أو ابنك. أيضا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية يوصيكم الله في أولادكم هذا لفظ جمع مضاف يفيد العموم، أولادكم في أولادكم، فقول أولادكم هذا جمع مضاف يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم ما إذا كانوا عبيدا أو أحرارا، ولكن جاء الإجماع فأفاد أن الولد إذا كان عبدا فإنه خارج قسمة الميراث، لأن العبد لا ليس له ذمة مالية، فإذا ورثنا ذهب المال لسيده، لذلك قال صلى من باع عبدا له مال فماله لسيده. فالعموم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف يفيد العموم. فمن كان له ابن ليس بحر فهذا لا يرث من أبيه، لما كما ذكرت إذا ورثنا فماله لا يكون ملكا له ولكن سيذهب إلى سيده. يعني الشيء بشيء يذكر كده مثلا، يعني مثال بس يعني ليس بالتوضيح فقط، مثلا في الأرياف لا يورثوا البنات، يقولون إذا أعطينا البنت فالمال سوف يذهب لإيه؟ لزوجها، ومن ثم يذهب إلى أهل زوجها ويخرج عن مال العائلة، فلا يعطوا فقط حتى لو كانت أراضي يعطونها بعض المال ولا يملكون البنت أراضي مثلا، لأنها مثلا تذهب إلى زوجها ما بالتقريب يعني. فكذلك طبعا هذا ظلم بين، أنا بس أقرب المعنى. فكذلك أيضا قالوا من مات وله مال وكان له أبناء منهم ابن ليس بحر فهذا الابن الذي ليس بحر لا يرث، لما كما ذكرت لأنه ليس له ذمة مالية، فإذا ورثناه ذهب ماله إلى سيده فيكون قد ضاع المال. أيضا من أمثلة السنة على مسألة تخصيص عموم النص قرآن وسنة بالإجماع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا نص نبوي أفاد أن الماء طهور لا ينجسه شيء. شيء هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، لا ينجسه أي شيء. وأيضا الماء اسم محلى بألف لام استغراقية يفيد العموم، فكل ماء طهور لا يتنجس بأي شيء وقع فيه، ولكن خص هذا الإجماع، خص هذا النص بالإجماع، أجمع العلماء أن الماء إذا تغير منه لون أو طعم أو رائحة فليس بطهور، فليس بطهور. لذلك النص الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. أما زيادة إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رائحته هذا مأخوذ من إجماع العلماء وليس من النص النبوي، ليس هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رائحته، صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إنما الذي قاله الماء طهور لا ينجسه شيء. أما هذه الزيادة فهذه أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء. أيضا من الأمثلة العملية على قاعدة الباب ما ذكر العلماء من أن المعاوضات لابد لها من عوض معلوم، المعاوضات التي فيها نوع من التبادل بين البائع والمشتري، معاوضات بيع و بيع وشراء، ويسمى معاوضات لأن صاحب السلعة كان يملكها فلما فقدها عوضناه بالمال، وصاحب المال الذي اشترى الشيء كان يملك المال فلما فقد المال وأعطاه للبائع عوضناه بالسلعة، فهذا يسمى معاوضات. فالأصل أن المعاوضات في البيع والشراء والإيجارة لابد أن تكون معلومة وإلا كان هناك جهالة، شيء بثمن يقول ثمن هذا معلوم. ولكن أجمع العلماء على أمور تستثنى من ذلك. قالوا كدخول الحمامات، المقصود بالحمامات الحمامات العامة التي كانوا يدخلون فيها الاغتسال، الذي تسمى يعني زي الساونا في مثل هذه الأيام. قالوا دخول الحمامات، ركوب السفن، الجلوس في النوادي. قالوا لأن مكوث الناس في هذه الأماكن يختلف، زيد يختلف عن عمر، فإذا وضعوا مالا محددا كان فيه نوع ظلم. يعني مكث أحمد في الحمام يختلف عن عمر. قالوا وركوب السفن، الجلوس في النوادي، يعني هناك أمور في استخدامها تختلف بين شخص وآخر، لذلك لم يضعوا لها أجر محددا، بل تختلف من شخص لآخر باختلاف الاستخدام لهذا الشيء. السؤال بيقول طيب كيف قد أجمعوا، مش أجمعوا على أمر من خلاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، لكن الاستثناء من أن الماء يخرج عن الطهورية بتغير أحد أوصافه، هذا ليس بنص ثابت بسند معلوم، لكن العلماء أجمعوا عليه. فهذا الإجماع بني على نص نحن لا نعلمه، وإلا فهناك أحاديث مثلا وكتب فقدت، قد يكون حديث مشتهر في وقت معين ثم وبني عليه إجماع ثم الحديث لا يعلم بعد ذلك. سيقول قائل كيف يختفي الحديث مثلا وهذا الدين محفوظ؟ نقول أن هذا الدين محفوظ بالكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع قول العلماء والله قيدهم لحفظ الدين، فالدين قد يحفظ بالقرآن، قد يحفظ بالسنة، وقد يحفظ بإجماع العلماء على أحكام بنيت على نصوص شرعية. واضح كده؟ وهذا لن تجده إلا في أمة الإسلام. فكونهم أجمعوا على حكم معين، هذا كما ذكرنا كما في الحديث نسلم يقول ما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهل وجهله من جهل، يعني ما من مرض إلا وله إيه؟ دواء، لكن قد لا نعلم هذا الدواء لداء معين. وكذلك هنا الإجماع أحد الأدلة الشرعية التي أراد الله من خلالها أن يبين شرف هذه الأمة وقوة وعلو كعب علمائها أنهم حافظوا هذا الدين. فالحديث بنصه قد ليظهر في وقت أو في عصر ثم لا يعلم العلماء نص الحديث. وإلا قول الصاحب مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع كذا، تأملوا قول الصاحب نهى النبي، وهذه حديث كثيرة بهذا السياق، نهى النبي عن بيع كذا. أنا أريد لفظ النبي بذاته وسلم، الصاحب يقول نهى النبي عن بيع النجش مثلا، قال الصاحب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش. هذا كلام من؟ هذا قول الصاحب ينقل لفظ النبي. وين لفظ النبي بذاته الذي قال فيه لا تناجشوا مثلا؟ فكل حديث فيه مثلا، يعني مثال أوضح، أبو هريرة كان جالس في المسجد فرأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، عصى أبا القاسم. الصحابي لما يقول عن فعل ما أن هذه معصية، ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بذاته، قال لا تخرجوا من المسجد بعد الأذان. طيب الصاحب إنما قال هذه معصية إما لأنه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكره في وقته فقال أن هذا الفعل معصية بناء على كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد سهى عن نفس اللفظ فيخشى أن ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغير لفظا أو حرفا، وهذا من ورع الصحابة. فكان يقول أحدهم من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، كقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هل هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الصاحب ينقل أن هذا فعل معصية. أنا أريد نص الحديث نفسه الصاحب لم يذكره. لما؟ إما يكون قد سهى عن نص الحديث بذاته، وإما أنه قال ذلك لعلمه، لعلم الصاحب، أن قوله أن هذا فعل معصية من المسلم به أن هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر. فالعلماء لذلك قالوا من قاعدة الإجماع أنه ما من إجماع صحيح إلا وقد بني على نص، وقد يختفي النص ويبقى الإجماع. لما؟ ليظهر شرف هذه الأمة أن الله حفظها في قرآنها، في سنتها، في إجماع علمائها الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين حفظوا هذا الدين ولم يجتمعوا على ضلالة. فأحد دلالات شرف هذه الأمة إجماعات علمائها على النصوص الشرعية، وهذا لن ترى في أي أمة سوى أمة الإسلام. إن شاء الله المرة القادمة من قواعد الإجماع قاعدة لا إجماع إلا بنص ولا قياس مع وجود النص، قاعدة القادمة دي إن شاء الله تكون أول قاعدة في قواعد باب القياس. لا إجماع إلا بنص ولا قياس مع وجود نص. لا إجماع إلا بنص ولا قياس مع وجود نص. إن شاء الله مرة جاية كما ذكرت النهاردة نفس الفحوى الكلام. لا إجماع إلا بنص، ده أحد الفرق بين الإجماع وبين القياس. لا إجماع إلا بنص ولا قياس مع وجود النص. فأحد أهم الفرق بين الإجماع وبين القياس أن القياس لا يبنى ولا يصح مع وجود نص، والعكس بالعكس أن الإجماع لا يكون إلا بنص. طيب، هذا والله أعلى أعلم. رد العلم لي أسلم صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة عليه وسلم في يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه الصعقة وفيه النفخة. قال فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورفع عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات وكتب له عشر حسنات. فاللهم صل وسلم على النبي وعلى آلهم وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله مع قاعدة لا إجماع إلا بنص ولا قياس مع وجود نص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.